قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. ما لي أنا غيرك أحد أدعوه واترجاه. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. ما لي أنا غيرك أحد أدعوه واترجاه. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه. يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي أنا كل ما ابتعد ذاق الألم والآه. يطلبك يا رب المدد الله يا الله. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعوه واترجاه. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعوه واترجاه. أحبك للأبد لولاك قلبي تاه. دوما عليك المعتمد في كل ما ألقاه. ربي أحبك للأبد لولاك قلبي تاه. دوما عليك المعتمد في كل ما ألقى. دمعي على خدي وراد يا خالقي رحمك. أنت المعين أنت السند. أنا من أنا لولاك. دمعي على خدي وراد يا خالقي رحمك. أنت المعين أنت السند. أنا من أنا لولاك. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعوك واترجاه. قلبي على بابك سجاد يدعوك يا الله. مالي غيرك أحد أدعوك.